السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم لك والصلاة والسلام على إمام المتقين وبعد. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه المحرر من كتاب الجنايات، وعن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد الوالد بالولد. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وهذا لفظه. وقال: وقد روي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلا وهذا فيه اضطراب. وقد روى البيهقي نحوه من رواية ابن عجلان عن عمرو وصحح إسناده. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله فيما يتصل بالقصاص بين الوالدين أو الوالد وإن على والأولاد، فالله سبحانه وتعالى قد شرع القصاص وفرضه: كتب عليكم القصاص في القتلى، وأيضا النصوص الأخرى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وأيضا في الحديث الذي مر بنا حديث ابن مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وفيه النفس بالنفس. فمقتضى هذه النصوص أنه القاتل يقتل، القاتل عمدا يقتل، لا فرق أن يكون أب أو أم للمقتول. لكن هذا الحديث كنوع وتخصيص للآية أو للنصوص الأخرى. فعمر رضي الله عنه يخبر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد والد بولده، أي لا يقتص من الوالد ولو قتل ولده. الوالد أب أو جد أو أم أو جدة، لعظيم حق الوالدين، لعظيم حقهما. والحديث أو الحكم يكاد يكون إجماع بين أهل العلم، والحديث صحيح ثابت ورد من طرق أخرى، وإن كان هذا الطريق الذي أورده المؤلف رحمه الله وذكر عن الإمام الترمذي رحمه الله أنه فيه اضطراب، لأن الراوي اضطرب في روايته، فمرة يرويه بهذا الإسناد، ومرة عن سراقة بن مالك المدلجي عن عمر رضي الله عنه، لأن القضية حصلت في شأن سراقة بن مالك المدلجي لما ضرب ساق ولده بالسيف فنزف الولد فمات، فأراد عمر أو أريد الاقتصاص منه، فعمر قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد والد بولده، لا قتلتك به. فامتنع عمر رضي الله عنه من قتل الوالد وقد قتل ولده. ولكن الحديث ورد عن طريق محمد بن عجلان، فيقوي الطريقة الأخرى. والإمام الشافعي رحمه الله يقول: كل من لقيت من أهل العلم كلهم يقولون: لا يقاد الوالد بولده، وأنا أقول به، أو كما قال رحمه الله. ولا شك أن هذا مقتضى الحكمة والفطرة السليمة، لأن الوالد السوي لا يمكن بحال من الأحوال أن يقتل ولده، لا الوالد ولا الوالدة، هذا شيء مركوز في الفطر، إلا من انحرفت فطرته، ولكن لا يكاد يكون هذا إلا بنوع من الاستفزاز من الولد أو العقوق الذي قد يخرج الوالد عن صوابه وعن رشده، فيقدم على فعل قد لا يريد منه القتل إنما يريد التأديب. ولذلك في قصة سراقة بن مالك أن له ولد من جارية فكان يأمرها أبوه يأمرها ويستعملها فقال إلى ما تسترق أمي، هي رقيقة أم ولد، فيعني الولد أخذته الغيرة والحمية لأمه، والأب أيضا غضب كون ولد يتدخل في شأن من شؤونه وخصوصياته، فرماه بالسيف، فكان أن وقع على موضع نزف منه فمات. فهو إذن لم يكن قاصدا للقتل، ما كان يريد القتل، إنما يعني ثورة غضب حصلت وحصل من هذا الأمر. ثم أيضا العاقل إذا نظر إلى هذا الأمر، الحزن الذي يلحق الأب والهم والغم بعد ذلك أشد من قد يتمنى الموت هو نفسه بنفسه، وقد ينتحر، لأن هذا أمر يعني ما يصل إليه الإنسان إلا، ونسأل الله السلامة والعافية، إلا وهو يكاد يكون مجنون. ولذلك إذا ابتلي به فالله سبحانه وتعالى العليم بالنفوس علم أن ما يصيبه من الكمد والحزن يكفيه عقوبة وجزاء إلى ما يكون من عقوبات أخرى دون القتل. فهذه حكمة، إذا تدبر الإنسان أدرك هذه الحكمة في منع الاقتصاص من الوالد لولده. وإلا فلا شك كما يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله، يقول إن إقدام الوالد على قتل ولده نوع من العقوق والقطيعة، حيث وضع العقوق موضع الإحسان، وكان ينبغي أن يحسن إلى ولده وأن يصله معروفه وبره، فوضع القطيعة موضع الإحسان، فهو أحرى أن يعاقب، لكن الله سبحانه وتعالى منع هذا لمقام الأبوة ومكانتها ومنزلتها. فعلى كل حال الحديث صحيح ثابت من طرق أخرى، والحكم مجمع عليه إلا ما روي عن الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك يعني اشتهر عنه أن الأب إذا أقدم على القتل من غير أي عذر، يعني قام وقتل الابن قتلا لا عذر له فيه، يعني ليست ثورة غضب، بل يعني كما يعبر بعضهم يعني مصمم على أن يقتله، فإذا حصل منه وذبحه كما تذبح الشاة، فالإمام مالك وبعض أهل العلم يقولون لا عذر له ويقتص منه، والنص ما فرق بين حال وحال، بل الحكم عام أن من أقدم من أب أو أم أو جد أو جدة فقتل ابنه أو حفيده فإنه لا يقتص منه، ويؤدب ويعذر بما يناسب. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين، فسألوها من صنع هذا بك؟ فلان فلان، حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فأقر، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة. هذا أورده المؤلف رحمه الله ليبين عدة أمور مسائل، منها القصاص بين الرجال والنساء، وأن الرجل إذا قتل امرأة فإنه يقتص منه، وليس فرق الجنس بمانع، وهذا أيضا مجمع عليه أن الرجل إذا قتل المرأة عمدا يقتل بها. وأيضا ليبين كذلك أن القتل بالحجر يعتبر كالقتل بحديدة أو بمحدد، فإذا حصل عمدا فإنه يترتب عليه القصاص. وأيضا حكم آخر أن القاتل يعامل بالمماثلة بمثل ما قتل، فإذا قتل بسيف قتل بسيف، إذا قتل بحجر قتل بحجر، إذا إلا ما ورد من أمور تستثنى لعلنا نشير إلى شيء من ذلك. فأنس رضي الله عنه يخبر أن جارية، هذه الجارية قيل من الأنصار، أنها من الأنصار، واختلف في المقصود بالجارية، هل هي جارية بمعنى أمة أو جارية صغيرة لم تبلغ سن البلوغ، لأن لفظ الجارية يطلق ويراد به من لم تبلغ من النساء حرة أو أمة، ويطلق ويراد به الأمة، يقال للأمة وإن كانت بالغة يقال لها جارية. ف لم يتبين المراد، إنما هي جارية. فهذا اليهودي كما ورد في بعض الروايات أراد أن يأخذ حلي عليها، حلي أوضاح من فضة، فأخذ منها شيء ولم يتمكن، فأخذها إلى موضع حتى تمكن من قتلها ليأخذ حليها، وهذه هذه الزينة من الفضة. فكان أن قتل بهذه القتلة البشعة بالحجارة، فأدركت الجارية وفيها رمق، فإما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أتى إليهم أو أخذوها إليه فصاروا يسائلونها من قتلك، ويذكرون ممن يتوقعون أن يكون القتل منهم، فلان، فتشير برأسها ألا ليس فلان، حتى إذا ذكروا هذا اليهودي وقد يكون له سوابق، يعني بعض أهلهم قالوا له سوابق كمعروف بالتلصص والإيذاء والشر، فلما سموه لا قالت نعم، أو مأت برأسها النعم، لأنها بلغت حالة لا تستطيع أن تتكلم، فهي في الرمق الأخير رضي الله عنها. فلما سمت هذا اليهودي أخذ وعرفوه واستدعوه، فعرف أن التهمة حاطت به لا يستطيع، يعني وقد يكون بنوع من التلطف أو بوسائل تدعو إلى أن يقر، ولا يمكن أن يقر بالقتل إلا إذا عرف يعني تماما، أدام بعقل ورص، فاعترف، اعترف أنه هو الذي قتله. فالرسول صلى الله عليه وسلم طبق عليه العقوبة المماثلة، وجزاء سيئة سيئة مثلها، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، والجروح قصاص، فهي قصاص. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يرض رأسه بين حجرين مثل ما صنع بهذه الجارية الضعيفة المسكينة، جزاء وثاقا. إذن الحديث مثل ما قلنا يؤخذ منه أولا أن الرجل يقتل بالمرأة، وقلت إن هذا إجماع بين أهل العلم. هناك أقوال شاذة في الحقيقة، أقوال شاذة، اجتهادات، وفي مواجهة النصوص وعمومها الذي لا يستثني ولا يفرق بين الرجل والمرأة في القصاص إذا توفرت شروطه. فمنهم من يرى أنه لا يقتص من الرجل، ومنهم من يقول يقتص منه، ولكن ينبغي لأولياء القاتل المرأة أن يدفعوا نصف الدية للرجل القاتل عمدا، هذا وينسب إلى علي رضي الله عنه ولا يصح عنه، لا يصح عنه. ومنهم من يفرق أو يستثني الزوجة، كأنه ينسب إلى الإمام الزهري رحمه الله، أن الرجل الزوج إذا قتل زوجته فإنه لا يقتص منه، وهذا أيضا لا دليل عليه، بل لعل القصاص منه أولى من غيره، لأنه وضع ما ينبغي أن يكون من المعاشرة بالمعروف، وضع الإجرام والتعدي والقتل. فأن النصوص عامة تتناول كل رجل قتل امرأة عمدا، وإن كانت من ذوي القرابة فالأمر أشد وأبشع، لأنه ذوي الأرحام بدل ما أن تكون صلة رحم فصارت تعدي وإجرام، نسأل الله السلامة والعافية. الأمر الثاني أنه إذا كان القتل بحجارة فلا فرق بين أن يكون بسيف أو حجر أو عصا غليظة، فالعبرة بكون القتل عمدا. فهذا اليهودي ما عمل هذا العمل، لو يريد القتل، يريد التخلص منها ظنا منه أنه، لأنه ورد في بعض الروايات أنه ألقاها أو في بئر أو ما إلى ذلك، يريد أن يتخلص منها، لكن الله سبحانه وتعالى رد كيده في نحره وأبطل مكره فأمكن منه. كله طمع في هذا المال، فانظر إلى هذا الطمع كيف قاده إلى أن فقد نفسه وماله وإلى جهنم وبئس المصير. فالصحيح أن القتل العمد ليس محصورا بالمحدد، لأن هذا هو المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، يرى أنه لا يكون عمدا إلا ما كان بحديدة أو محدد، وهذا خلاف قول جمهور أهل العلم، ويستدلون بمثل هذا الحديث وما ورد أيضا من عموم القتل عمدا من غير تحديد آلة، لكن الآلة هي وسيلة لمعرفة قصد القاتل، لأنه مثلا إذا قتل بشيء يقتل غالبا لا يقبل منه أن يقول أنا ما أردت القتل، لأن الوسيلة يعني تفضحه، الوسيلة تستخدم دليل على أنه كاذب قاصد القتل، لأن القصد أمر خفي، فهذا كل ما في الأمر. أما أن يقال لا يكون القتل إلا بسيف أو نحو من المحددات فهذا ليس بصحيح. الأمر الثالث المماثلة، فالرسول عليه السلام ما أمر أن يقتل اليهودي بسيف مثلا، بل قتل بمثل ما صنع بالجارية، وهذا جمهور أهل العلم على ذلك، أن القاتل عمدا يقتل بمثل ما قتل، إن قتل بالسيف قتل بالسيف، إن قتل بالرصاص يقتل بالرصاص، إن قتل خنقا، لكن منهم من يستثني الإحراق ويرون أن الإحراق منع منه، وأنه لو حرق فلا يحرق، وأيضا إذا قتل بوسيلة محرمة كخمر أو سحر أو مثلا زنى بامرأة لا تحتمل الجماع فماتت نتيجة الزنا بها، فيرون هذه الأشياء لا لأنها محرمة فيقتل بما يكون مباح. ومع ذلك ورد في بعض الأحاديث وإن كان فيه نظر، من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه ومن غرض غرضناه، أي من جعل المقتول غرضا له وصار يستهتر به ويصوب إليه السهام والرصاص يفعل به مثل ما فعل بالضحية. فعموم النصوص من الآيات القرآنية الكريمة، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وجزاء سيئة سيئة مثلها، فهذا كله يدل على أن المجني الجاني يعامل بمثل ما جنى، بمثل ما جنى، والسابق إلى الشر وإلى الظلم أظلم، فكون أنه يعني لأن بعض الناس تأخذه الشفقة على المجرم وينسى الضحية الذي عذب واعتدي عليه بغير حق، هو أولى بأن يكون محل الشفقة والعطف. فالحاصل الحديث يدل على مسائل منها ما ذكرت. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهن الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها وورثها ولدها ومن معهم، فقال حمل بن النابغة الهذلي النابغة الهذلي يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. متفق عليهما واللفظ لمسلم. هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله في شأن ما يسمى بشبه العمد عند الفقهاء، لأن القتل عندهم ينقسم إلى عمد وشبه عمد وخطأ، والإمام مالك رحمه الله المشهور عنده أنه لا يرى شبه العمد، القتل عنده إما عمد وإما خطأ، ولذلك كثير من صور شبه العمد عند الفقهاء الآخرين يجعلها الإمام مالك رحمه الله عمدا، فهو يشدد في العمد ويلحق به صور ليست في الحقيقة منه لكنها من شبه العمد، فالمشهور من مذهبه أنه لا يقول بشبه العمد. والصحيح هو تقسيم الجمهور، لأن النصوص باستقرائها وتتبعها تدل على أن القتل قد يكون عمدا، أو شبه عمد أو خطأ، بل شبه العمد ورد نصا في الحديث كما قد يورد المؤلف شيء من ذلك، ورد قتيل شبه العمد أو عمد الخطأ أو خطأ العمد، قتيل الصوت والعصا والحجر، فهذا هو شبه العمد. وبعض الفقهاء لهم تقسيمات أكثر، قد يقسمون القتل إلى 4 أو إلى 5 أنواع من القتل، لكن الصحيح أنها ترجع إلى هذه 3 تقسيمات، عمد وشبه عمد وخطأ. فهذا الحديث يدل على شبه العمد. فيخبر أنس رضي الله عنه أن امرأتين من هذيل، وقيل هذلية وعامرية، وقيل من بني لحيان إحداهما، وبنو لحيان إنما هم من هذيل، كانت تحت حمل ابن النابغة الهذلي ضرتان، فكانت بينهما خصومة، فعمدت إحداهما فأخذت فسطاط الخيمة وضربت به صاحبتها وكانت حاملا، وقيل بعصا وقيل بحجر. وعلى كل حال هذا كله يعني متقارب، إن كان حجرا أو صوتا أو عصا أو الفسطاط، فضربتها فماتت المعتدى عليها وأيضا جنينها في بطنها، فترافعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكم عليه الصلاة والسلام أن الجنين وقد مات في بطن أمه وسقط ميتا، سقط ميتا، أن فيه وليدة غرة أي عبد صغير دون البلوغ أو دون التمييز، إما ذكر أو أنثى، قيمته يعادل 5 من الإبل، وقيل يعادل 500 درهم، وقيل يعادل 100 شات، لكن قيمته عشر الدية، قيمته عشر الدية. فحكم عليه السلام بالنسبة للجنين أن هذه ديته، أما لو سقط حيا ثم مات على إثر ذلك فديته كاملة، ديته كاملة، وحياته تعرف بالاستهلال، إذا استهل صارخا كما هو المعهود في المولود أنه أول ما يسقط من بطن أمه يصرخ، هذا شأن كل المواليد، أو لوحظ فيه عطس، أو تبين أي صفة من مما يدل على حياته، مما يدل على حياته، فلو تبين أنه سقط حيا ثم مات بعد لحظة من هذا فحكمه حكم الأحياء. أما إذا مات في بطن أمه وبقي وعرف أنه فعلا جنين أو سقط ميتا فحكمه ديته هذا الذي ورد في الحديث، عشر الدية الكاملة. وأيضا بالنسبة للقاتلة، الرسول صلى الله عليه وسلم جعل ديتها على العاقلة، ليس عليها هي بل على عاقلتها، وهم العصبة، العاقلة هم العصبة، عصبة الإنسان، أعمامه وبنو أعمامه إلى درجة ما، قد يكون إلى الجد الثالث الرابع الخامس بحسب ما يكون من كون هذه الأسرة كثيرة أو قليلة، فهؤلاء العصبة. وجعل ميراثها لولدها، فأهل المرأة قالوا يا رسول الله كيف طيب الميراث للولد ونحن نتحمل الدية؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم أن الميراث للولد لأنهم يعني قد يكونوا صغار وقد لا يتحملون، وأما الدية فهي على العصبة وهم كثير، وإذا قسم عليهم هذا الشيء فلا يكاد يكون يعني ينال الإنسان منهم شيء يثقله، ومع ذلك الفقير منهم فإنه لا يتحمل، القاضي يقوم بالحكم بهذا ويتعرف أحوالهم، فمن كان منهم فقيرا فإنه لا يحمله شيء، إنما على العصبة الذين لهم قدرة وسعة ويستطيعون أن يبذلوا. حمل ابن النابغة أخذته الحمية فاعترض على الحكم، فقال هذه القولة يا رسول الله كيف ندي من لا نطق ولا استهل ولا من لا شرب ولا أكل، ولا شرب ولا أكل، فمثل ذلك يطل أي يهدر، وفي لفظ بطل أي باطل، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا من إخوان الكهان، يعني انتقده لهذا السجع المتكلف، وأيضا عارض الحكم الذي حكم بالرسول صلى الله عليه وسلم. فهو من ناحية نقده لأن السجع كسجع الكهان الذين يتكلفون في السجع ويعني يلقون ألسنتهم والكلام بحيث يورد ويأتي بالسجع الذي ليس سجعا على السجية، أما السجع الذي يكون سجية ومن غير تكلف فالرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في أحاديث كثيرة أنه يأتي بالكلام مسجوعا من غير تكلف. وهكذا الخطيب أو المتكلم إذا جاء السجع على لسانه هكذا سجية وسليقة فإنه لا ينتقد، بل هذا نوع من البلاغة والفصاحة، لكن ينتقد إذا تكلف وأيضا إذا عارض به الحق، فهذا عارض الحكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني هذا سجع الكهان، وفي لفظ قال دعني عنك وتحملوا الدية، أمرهم أن يتحملوها. فإذا هذا الحديث يؤخذ منه أن القتل بنوع حجر أو صوت أو ما إلى ذلك إذا لم تكن هناك قرائن تدل على أنه عمد وأن المرأة ما كانت تريد قتلها ولا تترصد، بخلاف اليهودي لأنه لما أخذ الحلي والذهب أراد أن يعمي المجني عليه ويغيبه، لأنه لو تركه لدلهم عليه. أما هذه المرأة فما يكون بين الضرات معروف ما يكون بينهن، فكان هذا الأمر الذي حصل تبين أنه شبه عمد وليس عمد. لو كان عمد لأمر عليه الصلاة والسلام بالقصاص من القاتلة، لكنه حمل عاقلته الدية، وأيضا حملهم دية الجنين مضافة إلى دية المرأة المقتولة. إيه نعم. وعن عمران بن حسين أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا، رواه أحمد وأبو داود والنسائي ورواته ثقات، مخرج لهم في الصحيح. هذا حديث عمران بن حسين رضي الله عنه يذكر هذا الأمر الذي حصل بين غلامين، غلام لأناس فقراء اعتدى على غلام آخر فقطع أذنه، وأيضا اختلف أهل العلم في المقصود، هل الغلام أيضا هل المقصود أنه رقيق، هل كلاهما رقيق أو أحدهما رقيق أو كلاهما حر، فاختلفوا في حقيقة الحال. إنما المقصود أن النبي عليه السلام لما أتى هؤلاء أهل الغلام الفقير قالوا يا رسول ما عندنا شيء نحن فقراء، فالرسول عليه الصلاة والسلام عذرهم، وأيضا هذا يدل على أنه قطعها خطأ كما يقول الإمام الخطابي رحمه الله، يقول الذي يظهر من سياق الخبر أن غلام الفقراء أنه غلام حر لكنه دون البلوغ، وأيضا أنه خطأ. فلما اشتكوا وقالوا يا رسول الله نحن فقراء ليس عندنا شيء، فلم يحملهم شيء وتحملها من بيت المال كما قال بعض أهل العلم، لأن حق المعتدى عليهم وإن كانوا أغنياء لا يسقط حقهم إلا إذا أسقطوهم بمحض اختيارهم. فالرسول عليه السلام كما جاء في بعض الأثار تحمل هذا من بيت المال ولم يلزم هذا الغلام وأهله الفقراء بشيء، فهذا أيضا يدل على أن الجاني خطأ إذا لم يكن عنده ما يتحمل به ضمان الجناية فإن ولي أمر المسلمين يتولى ذلك، وخاصة أن هذه الجناية ليست دية كاملة حتى تحمل العاقلة، فهي ليست عمدا ولا دية كاملة، بل قد تكون أقل من ثلث الدية، وما كان أقل من ثلث الدية فلا تتحمله العاقلة لأنه أمر بسيط تستطيع الأسرة أن تتحمله، ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام تحمله من قبل نفسه وعذرهم ولم يرى عليهم شيء. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني، فقال حتى تبرأ، ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده، ثم جاء إليه فقال يا رسول الله إني عرجت، فقال قد نهيتك وعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجه. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. رواه أحمد عن يعقوب عن أبيه عن ابن إسحاق قال وذكر عمرو فكأنه لم يسمعه منه. ورواه الدارقطني من رواية محمد بن حمران وهو صالح الحديث عن ابن جريج عن عمرو. هذا أيضا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه في شأن الجراح في القصاص في الجراحات. الحديث السابق هو جراحة لكنها خطأ، هذا يظهر أنه عمد، فهذا رجل طعن أو ضرب بقرن، القرن ما يكون على هيئة قرن الدابة، فضرب به ركبته فجرحه وصار منه عرج، فالمجني عليه أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يريد القصص، أرشده عليه الصلاة والسلام ووجهه أن ينتظر حتى ننظر ما تكون نتيجة جراحتك حتى يقتص من الجاني على ما ينتهي عليه الجرح. ما قبل، عاد مرة ثانية قال يا رسول الله أقدني، مثل ما ضربني أضربه، دعني أضربه. نصحه ولم يقبل. فلما ألح مكنه عليه السلام وقال اطعنه مثل ما طعنك، أو أمر غيره أن يطعن، فحصل أنه طعن مثل طعنته، فالجاني شفي وبرئ مما اقتص منه، والمجني عليه ما شفي، أو شفي على نوع من الخلل وصار أعرج. فجاء يشتكي قال يا رسول الله، قال أنا طيب نصحتك فلم تقبل نصيحتي، أبعدك الله، دعا عليه وبطل حقك في يعني خلاص أخذت حقك أنت الذي. ثم قعد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام قاعدة أنه لا يقتص من جرح حتى يبرأ. فمن أهل العلم من حمل هذا على الوجوب، وأن القاضي يجب عليه أن لا يمكن المجني عليه من القصاص حتى تنتهي الجراحة. الجراحة قد تؤدي أحيانا إلى موت المجني عليه، قد يموت، فربما يكون القصاص في النفس، وقد تسري إلى العضو كله، ويستدعى أن تقطع الكف أو تقطع اليد إلى المرفق أو تقطع الرجل إلى الركبة فتكون سراية. ليس من المناسب أن نأتي للجاني ونقطع يده ثم إذا سرت إلى المرفق نقول تعال أيضا نكمل نقطع، هذا ما يتفق مع العدل والإنصاف. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن لا يقتص من جرح حتى يبرأ. فمن أهل العلم من حمله على الوجوب لأنه أمر، ومنهم من قال بل على الاستحباب لأنه عليه الصلاة مكن هذا الرجل، لو كان واجبا لا لم يبالي به، لكن لما استجاب له وقال تعال ما دام تريد هذا الشيء لكن لا نتحمل مسؤولية، إذا أردت أن يقتص لك فورا وتشفي ما في نفسك من الغيظ فيقتص منك، من صاحبك يقتص منه، لكن قد يكون هناك مضاعفات في شأن ما حصل لك، والآخر قد لا يكون شيء، فربما برئ ولم تبرأ أنت مثل ما حصل من صاحب هذا الحديث. ومن أهل العلم من يقول لا، الحكم استقر على أن المجني عليه لا يمكن ولو ألح ولو طلب حتى تبرأ جراحاته وينظر ما تتم عليه، فيقتص على وفق ما يكون من نهاية الأمر. وعن أنس أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا أيضا في القصاص فيما دون النفس في الأطراف والجراحات ونحوها، وهذا كما ورد بنص القرآن الكريم، وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن والسن بالسن. فهذه الربيع بنت النضر أخت أنس بن النضر، وأخت مالك بن النضر أبو أنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين. فأنس بن مالك بن النضر يروي عن ما حصل من عمته الربيع بنت النضر، أخت أنس بن النضر عمه. فالربيع اعتدت على جارية، أيضا قيل إنها من الأنصار، فكسرت سنها، قيل اقتلعتها تلاعا، وقيل بل كسرتها كما هو ظاهر اللفظ، وكأنها قاصدة لهذا، والله أعلم بالدواعي والأسباب. لكن الذي اقتنع به الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا عمد، أن هذا عمد، فسعوا إلى أولياء الجارية أن يعفوا ويقبلوا الدية ولا يلحوا بأن تكسر سن الربيع مثل ما كسرت سن الجارية، فأبقى أبدا مثل ما كسرت سن ابنتنا أيضا تكسر ثنيتها، إن كان قلعا قلعا، وإن كان حتى سئل أحمد بن حنبل قيل كيف، قال يبرد، تبرد السن بالمبرد حتى يكون مثل ما كسرت من سنها، ثلث ربع نصف اللي يكون. وهذا أهل العلم قالوا مستثنى من القصاص في العظام، القصاص في العظام الأصل عندهم أنه لا يجوز، لأنه لا يمكن أن يقتص من العظام، وهذا الكلام كان في عهدهم. أما الآن فالجراحات تطورت وممكن أن يقتص من العظام، فيعود إلى أصل الحكم، وأن القصاص يجب في كل شيء حتى في اللطمة كما جاء في الحديث. فأنس بن النضر يعني إشفاقا على أخته، ويأتي للرسول يقول يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ قال نعم القصاص. لا يا رسول الله والله لا تكسر. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا أنس كتاب الله القصاص، ورد كتاب الله ورد كتاب الله بالرفع وبالنصب، كتاب الله القصاص، يعني أمرنا، فرض علينا القصاص، ما يمكن نتركه عشان أن أختك أو بنت فلان. فقال والله لا تكسر. يمينه رضي الله عنه ليس معارضة، بل نوع من الثقة وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى عليه قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فبعض الناس عنده نوع من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فلذلك يقسم على الأشياء الحسنة الطيبة التي في حقه هو، فهو واثق بأن الله سبحانه وتعالى سوف يعني يصرف قلوب هؤلاء المجني عليهم بحيث أنهم يعدلوا عن الإلحاح على القصاص ويقبلوا الدية. فأقسم قال كل أن أخبرك يا رسول الله أني واثق أبدا، وكأنه يدعو الله، ربما كان يدعو ويلح بالدعاء وأخته كذلك، أن الله سبحانه وتعالى يخلصه من هذه المشكلة. فكان الأمر مثل ما حلف عليه رضي الله عنه أنهم قبلوا بعد ذلك عدم القصاص وأخذوا الدية. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وقد ورد إبرار المقسم، وأيضا رب مدفوع في الأبواب، يعني خلق الثياب لو أقسم على الله لأبره. فأحيانا تجد إنسان فقير مسكين ضعيف محتقر في عينك، لكنه عند الله عظيم، فقد يقسم على الله في أمر من الأمور فالله سبحانه وتعالى يبر قسمه. فلا تحتقرن عباد الله، لا تحتقرن أحدا لفقره أو ضعفه أو مرضه أو عاهة فيه، فقد يكون هو أقرب إلى الله منك. فهذا وإلا ليس على سبيل المعاندة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا أنس كتاب الله القصاص، ما في حيلة، ما يمكن أن نعفو إلا إذا عفوا هم من ذات أنفسهم. فعلى كل حال الحديث يدل على تطبيق ما ورد في الآية، أن العين بالعين والسن بالسن والأذن بالأذن والأصبع بالأصبع واليد باليد، وهكذا كل الجراح كما وردت، فكل بحسب. والفقهاء رحمهم الله دققوا في هذا ووضعوا معايير دقيقة جدا غاية في الدقة، وتفصيلات وتفريعات لا حد لها، مما ينم عن اجتهادهم عليهم رضوان الله. بقي حديث بلا ولا